أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأذقنا عليك محمد. فاستجبنا لك فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهلك من الظالمين.

تكون أمة وتقطعوا أمرهم بينهم كل لهم فيها إِنَّا وعدنا علينا إنا كنا فاعلين وعدنا علينا إنا كنا فاعلين وعدنا علينا إنا كنا فاعلين ولقد كتبنا وما صدق الله.